موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فاليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع أول أبيات منظومة الشيخ السعدي المتعلقة بالقاعدة، أو أول قاعدة ذكرها في منظومته وشرح الشيخ الشافعي لها. أقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. طبعا الشيخ السعدي رحمه الله كأنه في الجملة، مع أن هو دي منظومة صغيرة يعني أو قصيرة، إلا أنه قدم القواعد الكبرى في الأبيات الأولى وثنى بالقواعد التي تليها في الشمول، فأشمل قاعدة على الإطلاق قاعدة النية. يقول الشيخ الشفري حفظه الله: ذكر المؤلف رحمه الله هنا أن النية شرط لتصحيح العمل. النية المراد بالنية القصد، قال نوى كذا بمعنى قصده. جاء في لسان العرب: نوى الشيء قصده واعتقد. ويراد بالنية في الاصطلاح العزم على الفعل، فمن عزم على فعل من الأفعال قيل أنه قد نواه. وبعض العلماء يعرف النية بأنها قصد التقرب لله عز وجل، وهذا لا يصح. تعودنا بقى من دراسة علم الأصول، سنجد دايما أنواع من الأخذ والجذب والشد بين العلماء في مدى دقة تعريفات معينة. فإنها قصد التقرب إلى الله، الشيخ الشافعي يقول لنا هذا لا يصح. كان ممكن نقول وهذا تعريف للنية المخصوصة، ما معرفش بقى النية الإيه، النية بمعناها اللغوي، ولا انه النوايا فيها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. لكن بيبقى قصد اللي قال كده ان هذه النية المطلوبة، فيبقى احنا بنقول يعني نحتاج تقدير محذوف عشان تبقى العبارة دقيقة. هل في كل تعريفاتنا بنقول تعريفات لا تحتاج الى تقدير محذوفات؟ لا يكاد يوجد عالم، ما حتى المتشددين جدا في ان التعريف يكون محكم لغويا بذاته، مش محتاج انك تستحضر اي اشياء اخرى، لازم يفلت منه حاجات ويعتمد فيها على انه بيتكلم هنا في معنى شرعي، على انه كذا على انه كذا. فهنا هو الشيخ الشافعي يقول لنا العلماء اللي قالوا لنا يجي في تعريف النية يقول لنا قصد التقرب لله عز وجل وعرف النية الصحيحة. طب ما أنا في المسائل الشرعية بحتاج أتعرض للنوايا الفاسدة، يبقى كده التعريف ده ضيق عليا الأمور شوية. أنا ممكن أقوله في الوعظ مثلا وأنا بطلب الشيء الجيد، فأقول النية مثلا إيه، لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، اللي هو النية هنا أنك من الليل تجمع نية التقرب إلى الله. فلو دي جاية في إطاق الطلب بالشيء الصحيح هتمشي، لكن تكلم في علم أصول، في علم القواعد، حد لا، ده أنا عايز أقول النية بمعناها العام عشان تنقسم إلى النوايا صالحة ونوايا فاسدة. فهنا بقول للتعريف ده مشكلته، انه عرف لي النية الصالحة، وانا موضوع دراستي بيبقى فيه ده وفيه ده، فاذا ده الخلل في هذا التعريف. قال: وهذا لا يصح، لان النية على نوعين: نية صحيحة يقصد بها او بقصد التقرب الى الله عز وجل، ونية التقرب الى غير، دي نية برضه، وهذه ايضا من انواع النيات ولكل حكمه. قال: النية شرط لسائر العمل. يقول قوله هنا شرط: يراد بالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدم. لما أقول شيء شرط في شيء، الشيء انا هنا بقى اتكلمنا في الاصول على هذا الموضوع باستفاضه. انا هنا بتكلم على العلاقه بين حقيقتين، ايه اثر دي في ديت. فبقول هنا لو قلت ان الشيء الفلاني شرط للشيء الاخر، الشيء الاولاني الثاني شرط للشيء الاولاني، يبقى القضيه المحسومه عندي اذا عدم الشرط، عدم المشروط. يعني بقول الوضوء شرط لصحة الصلاة. واحد قال لي واحد صلى بغير طهارة من غير ما اعرف بقى صلى الى القبلة ام لا، صلى ستر عورته ام لا، اتى باركان الصلاة ام لا، بقول صلى بغير طهارة تبقى الصلاة ايه؟ باطلة. يبقى انا لما بيفقد الشرط يفقد المشروط، ولا يلزم من وجودي وجود ولا عدم، لان الوجود وبنعني هنا الوجود برضو حسب المسألة احنا بنتكلم فيها. لو بنتكلم شرعا وبنتكلم الصحة، صحة الأمر شرعا مبني على ايه؟ استفاء الشروط وانتفاء الموانع. فاذا لو قلنا رجل توضأ وصلى فما حكم صلاته؟ نقول له لا، ما انا لسه عايز اعرف ايه هو عمل ايه باقي الشروط، والاركان مثلها، بس قلنا الفرق ان الركن بيبقى جزء من الماهية. يبقى والفقهاء او الاصوليين ما تكلموش عليه كتير ان هو بيشبه جدا الشرط. ف يعني بيبقى الفرق بس الايه؟ الضبط اللغوي ايضا، ان ده جزء من الماهيه ام لا. فالشرط يبقى خارج عن الماهيه. طب هي النيه بقى اقول عليها شرط ولا ركن؟ ده خلاف طويل جدا في العلماء. هو هنا قال ايه؟ شرط. وبرضو مش قضيتنا الاصطلاح بقدر ما نفهم ان العبادات لابد لها من نية مقارنة لها، بس هي مش جزء منها. ومن ثم بينتج عن هذا انه نقول لو حصل فصل يسير بين النية وبين العمل مفيش مشكلة، وبنقول ان الشرع تسامح في انه اثناء العمل يذهل عن النية ولكن ما ينقضهاش، لو نقضها يبطل العمل، لكن ان يذهل عنها زي مثلا الذي اكل او شرب ناسيا في الصوم ده ذهل عن النية، انما اللي نقضها اللي هو اكل او شرب عامدا او نوى ان ياكل او نوى ان يشرب. يبقى إذن النية شرط ما خارجة عن ما هي، ما هيش جزء من كل عبادة، هي عبادة مستقلة مشترطة لصحة كل العبادات. فهي هنا يبقى دي ده كده الفرق بينها وبين الركن. يبقى قلنا شرط ومش ركن، مع أن في خلاف بين العلماء فيها. وقلنا شرط لأنه بيلزم من عدمها العدم. وراجع أن هي شرط ولا ركن؟ شرط. ومثال ذلك الطهارة شرط للصلاة، يلزم من انتفاء الطهارة انتفاء صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة أو انتفاءها. يقول هكذا عبر المؤلف رحمه الله بأن النية شرط للعمل، والشروط على أنواع، منها شروط الصحة مثل اشتراط الطهارة للصلاة، ومنها شروط الوجوب. يعني احنا بنقولنا لما اقول حاجة شرط في حاجة يبقى هذا الشيء لا توجد حقيقته الا اذا وجدت جميع شروطه وانتفت موانعه. ويبقى لو انا عرفت ان شرط ما انتفى بقول الحقيقة دي انتفت. انا في الشرع اتكلم احيانا عن الوجوب، الخطاب من الشرع بلزوم فعل شيء، يقول هذا اللزوم اذا تحققت الاشياء الفلانيه، بعضها داخل في قدره المكلف وبعضها مش داخل في قدرته. المهم ان بنقول يجب عليك، ولله على صاحب البيت من استطاع اليه سبيل، اقم الصلاه لدلوك الشمس. يبقى اذا ممكن يبقى في خطاب تكليفي بيأمر بالعبادة ويعلق هذا الوجوب، هذا الخطاب معلق على شرط، فده بنسميه شرط وجوب، انه اذا وجد وجد الخطاب، اذا لم يوجد انتفى الخطاب. في بقى شرط صح اللي هو اذا وجد صحت، او طبعا يعني احنا نقول ايه اللي بنضبطها اذا نفي ليه، لان الوجود عايز يبقى كل الشروط مع ايه مع بعض. فشروط الصحة يعني شروط الصحة اذا انتفت، انتفت صحة العبادة، اذا انتفى شرط منها، واذا وجدت جميعها مع انتفاء الموانع صحة الايه العبادة. ليه عايزين نفرق بينهم؟ لا مهم جدا نفرق. في حاجات واضحة ما بيحصلش عندي تداخل، وفي حاجات بيحصل تداخل، لان انا شرط الصحة بيشتبه بالحكم التكليفي، صح؟ يعني انا اذا خطبت للصلاة، طيب احنا اتفقنا الطهارة مش جزء من الصلاة، لكن يجب ان اتي بالطهارة اذا لم اكن متطهرا، لان من شروط صحة الصلاة ايه؟ يبقى اذا شروط الصحة انا ليه بقى عايز ادركها؟ لان شروط الصحة دي بقول المكلف إذا خوطب بعبادة فهو مخاطب بتحصيل شروط إيه؟ صحة. أما شروط الوجوب فهو غير مخاطب بتحصيل شروط الإيه؟ الوجوب. بعضها غير داخل في قدرته أصلا، هو ما يقدرش يجعل الإيه الوقت يأتي، أو وحتى اللي داخل في قدرته ما أقولش إن الإنسان يجب إنه يدخر لكي تجب عليه الزكاة، طالما إن الشرع لم يجب عليه الادخار، والشرع أوجب عليه إذا كان عنده مال يخرج إيه زكاة. طب ما عندوش مال يبلغ نصابا وحال عليه الحول، لا يجب عليه الزكاة. هيبقى شرط الوجوب في الزكاة في اللي هو إنه يكون يملك نصاب يحول عليه الحول مقدور للمكلف، ومع هذا إيه لا يجب عليه. فإذا شروط الوجوب إذا وجدت مجتمعة، طبعا يبقى هنخاطب المكلف بالوجوب، انتفى شيء منها كما هو يبقى الشرط سواء كان وجوب أو صحة يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجود وجود والعدم. ودي ايه بنوضحها، انه لان الوجود هيلزم بايه؟ بحصول كل الشروط وانتفاء الموانع. يبقى يهمنا نفرق بين شروط الوجوب وبين شروط الصحة. وقد يكون الشيء شرط وجوب وصحة في أن واحد، البعض يمثل له بالإسلام، ويعني أيضا مثلا من أمثلة دخول الوقت وشرط وجوب للصلاة، دخول الوقت شرط وجوب وشرط إيه صحة. يبقى إذا لم يدخل وقت لم تجب الصلاة، وإذا صلاها قبل الوقت لم تقبل. يعني فقدان شرط دخول الوقت يخلي العبادة لا هي واجبة، وإذا فعلت ما بتبقاش إيه صحيح. غير مثلا لو قلنا البلوغ، البلوغ شرط وجوب، فإذا صلى المميز صحت. أمال إيه اللي هو من نفس الباب بس شرط وجوب صحة؟ العقل. تمام. يبقى المجنون لا تجب عليه، وإذا فعل لم تصح. يقول هكذا عبر المؤلف بأن النية شرط للعمل، والشروط على أنواع، منها شروط الصحة مثل اشتراط الطهارة للصلاة، ومنها شروط الوجوب بحيث لا يجب الفعل إلا بوجود شرط مثل الاستطاعة شرط لوجوب الحج، لكن لو قدر أن الإنسان غير المستطيع حج لصح حجه، لأننا قلنا هو طبعا إزاي الإنسان غير المستطيع يحج؟ اقترض. لو الاستطاعة مالية، لو عدم الاستطاعة جاي من نقص النفقة اقترض، حد أهداه، كان لضعف في بدني فتحمل المشقة البالغة، المهم انه في الاخر حج. فيبقى ما كانش واجب عليه، ولكن اذا حج ايه صح منه. يقول فالاستطاعة شرط وجوب الحج وليس شرطا صحة. فقول المؤلف رحمه الله هنا النية شرط للعمل متردد بين أن يراد به شرط الصحة وأن يراد به شرط الوجوب، ولا يمكن أن يقال المراد جمع المعنيين لأن المعنيين متنافيان، ولا يصح أن يراد باللفظ الواحد معنيين متنافيان. لما يكون عندي لفظ مشترك بين عدة معاني، قد يكون اللفظ المشترك يطرق على إيه؟ على أكثر من معنى، معاني متغايرة مش كده؟ لكن ممكن تكون مش مجرد أنها متغايرة بل إيه؟ متناقضة، زي القرء مثلا، فمش هقدر أحمله هنا على الحيض وعلى الطهر، لازم هحمله على إيه؟ طيب لو هي متغايرة فقط ما هيش متناقضة، ممكن أقول أحمل المشترك على كل إيه؟ معاني. فهو هنا بيقول إن أنا عندي كلمة شرط مشتركة من شرط الوجوب وشرط الإيه؟ وهما متنافيان، فلازم هنا أقول والله هو المصنف عايز يقول شرط الوجوب ولا عايز يقول إيه؟ شرط. أنا لا أوافق الشيخ الشثري على أن شرط الوجوب ينافي شرط الإيه؟ هو يغيره فقط، لكن ما هو ينافي يعني إيه؟ يعني الحاجة اللي توصفها أنها شرط وجوب مستحيل تبقى شرط إيه؟ والعكس. لكن هنا احنا اتفقنا أن عندي حاجات تبقى إيه؟ شرط وجوب وصح. يبقى إذن بغض النظر عن مراد الشيخ السعدي، لأنه هو بين أنه عايز شرط الصحة بقوله إيه؟ بها الصلاح والفساد للعمل، لكن كمسألة لغوية يعني كان يمكن حملها على المعنى. يقول ولكن قد بين المؤلف رحمه الله في آخر البيت مراده بذلك في قول بها الصلاح والفساد للعمل، فدل ذلك على أن النية عند المؤلف يعني في البيت ده طبعا شرط لصحة العمل. النية عند المؤلف شرط لصحة العمل أكيد، لأن النية عمرها بتكون شرط إيه؟ شرط وجوب. طيب فإذا هو قال الشيخ السعدي رحمه الله قال لنا النية شرط لسائر العمل، وبعدين صار سؤال هل يريد شرط الصحة على شرط الوجوب؟ فقلنا أكيد شرط الإيه؟ أولا لأننا نعلم هذا من الشرع، ثانيا لأنه قال إيه؟ بها الصلاح والفساد للعمل. بيقول لنا شوية استشكالات تانية على صياغة البيت. أحد المشاكل في المتون زي ما اتفقنا، المتون النثرية، إن الماتن ساعات يبالغ جدا في الاختصار فيحصل الغاز في العبارة، فنلاقي ان احنا في الشرح مرهقين جدا في موضوع ايه؟ فك العبارة. ده قلنا احد عيوب المتون بالذات في حاجة زي الاصول تحتاج الى بسط وتوضيح، فالمتون اللي هي غلب عليها ان محاولة الوصول الى اوجز عبارة في الصياغة، أوجز عبارة طلعت في الآخر إيه؟ أغمض عبارة، فبيجي في الشرح بنرهق فيها. المتون الشعرية بيبقى فيها غموض جاي من الضرورة الشعرية، وهو طالب عايز يراعي الوزن ويراعي القافية، فممكن ده ما يخلوش يراعي أوي الإيه؟ الوضوح، فيحصل درجة من التداخل. فهو قال لنا هنا مثلا هنبتدي مش مهم قوي برضو صياغة المؤلف بقدر ما يبقى الكلام على المسائل، نعرف المسائل المتعلقة بالموضوع اللي معانا. فقال ولكن يؤخذ على هذا أمر آخر، وهو أن بعض أفعال المكلفين تصح ولو لم يوجد فيها نية. يبقى كأن الـ الـ الـ الـ الـ الـ القاعدة تخص العبادات، ويحتاج الأمر بقى في الشرح ان احنا نقول قاعدة المعاملات، لان برضو النية لها اثر في الايه في المعاملات. لكن طالما قال لي بها الصلاح والفساد للعمل، يبقى بيتكلم على الايه على العبادات، وهي العبادات فهي دي الايه فهو بيقول انا عندي حاجات وواجبة كمان، مش بتكلم يعني امور خوطب بها المكلفين، لكن النية ليس شرط في صلاته. مثال ذلك اداء الدين، يقول فانه يصح ولو لم ينوي العبد هذا الفعل، او لم ينوي به التقرب الى الله عز وجل. يعني اداء الدين كونه يعني يؤدي الدين بأي بدون نية، يعني تصور مثال لذا صعب شوية، لكن اللي هو أقرب بقى أن يكون رايح يؤدي الدين لأنه مش عايز حد يطلبه، لأنه راجل تاجر ويهمه سمعته إلى غير ذلك، أي حاجة غير الإيه التقرب إلى الله. طبعا لو طبقنا عليها، طبعا أن لو طبقنا عليها انها بها الصلاح والفساد للعمل على اطلاقها، هنقول انه اداؤه للدين فاسد. معنى كده انه ايه ذمته لسه مشغوله بيه. نقول لا، الحاجات معقوله المعنى يمكن انه اذا اداها بغير نيه اجزاته. الإجزاء يعني إيه؟ تبرأ ذمته، يعني تسقط المطالبة به ولا يعاقب كمان. يسقط المطالبة في الدنيا ويسقط العقاب في الآخرة، لأن العقاب لمن أكل أموال الناس في الباطل، لمن مطل الدين وهو ما عملش كده فما فيش عقاب، وسقط لأنه أدى الدين. لكن ايه المشكله؟ ايه اللي هو فقده؟ الثواب. يبقى لا ثواب الا بنيه. يبقى في ده اللي هو عايز ايه يقول تفصيل هنا في الاعمال حتى الشرعي منها التي تفتقر الى النيه والتي لا تفتقر. ومعنى انها لا تفتقر الى النيه يعني ان فعلها بغير النيه اجزاته، ولكن لازم ننبه انه ساعتها مش هياخد الايه الثواب. دي الافعال اللي هي معقوله الايه المعنى. يقول مثال ذلك اداء الدين فانه يصح ولو لم ينوي العبد هذا الفعل، او لو لم ينوي به التقرب لله عز وجل. ومثله النفقة على الأقارب، أي حاجة فيها أداء لحق الغير ما كانش فيها وفيها هذا المعنى المعقول حيجزئ وتسقط المطالبة إن أداه، لكن الثواب لن يأخذه إلا بالنية. وإزالة النجاسة، كان البعض بيقول دي عايزه نيه لكن ده بعيد، والعكس بقى بعض الاحناف بياخدوا كده يعني ايه جزء من العبادات اللي الجمهور شايفينها انها تعبديه، وبيقول لا بل دي معقوله المعنى، ويقوموا ايه يقولوا تصح بغير نيه. الطهاره من طهاره من الحدث الاصغر والاكبر، طهاره من النجاسه الجمهور على انها معقوله المعنى وبالتالي تصح اذا حدثت تلقائيا، يعني واحد اصابته نجاسه ونزل عليه مطر غسله، او طبعا نجاسه النعل مثلا ومشى يطهره ما بعده، مع المذكوره في الحديث لكن حتى من حيث المعنى. نجاسة من الحدث الأكبر، الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، الجمهور على أنها تعبدية حتى وإن كان فيها معنى معقول. في فرق بين أنها تكون معقولة المعنى جملة وتفصيلة زي إزالة النجاسة، وبين أن يكون فيها معنى تعبدي واضح ومعه معنى معقول. معنى المعقول إزالة الأضرار ماشي، بس دي كان تنفع بأي هيئة بأي ترتيب، وهذا لم يأتي، إنما أتى أولا ارتباطها بالصلاة وقراءة القرآن وعبادات معينة، إلزام بهيئة معينة ما ينفعش غيرها، بل لدرجة الكلام بقى على الترتيب والموالاة إلى آخره. وبالتالي نظر الجمهور في النهاية بلا شك هو الصواب في أن هذه عبادات لا تصح إلا بالنية. فإذا الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر لا تصح إلا طبعا. من فروع النظر إلى الطهارة، هل هي تعبدية أم معقولة المعنى طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، مسألة جواز التطهر بالطاهرات. الجمهور على أن الطهارة لا تكون إلا بالماء الطهور، بينما الأحناف عندهم كلام في أنه يتطهر بالعصير مثلا، أنه غلب عليهم نظرة الإيه؟ أن الطهارة إجمالا معقولة الإيه؟ المعنى. يقول فدل ذلك على أن عنوانة المؤلف تحتاج إلى إعادة نظر، يعني كأنه فيها عموم غير مراد، إن كل الأعمال محتاجة إيه؟ طبعا دي صياغة شعرية، وحتى اللي صاغوا القاعدة دي صياغة نثرية، كتير منهم استعمل هذه الصياغة، ولأن كما اتفقنا العلماء في أحيان كتيرة بيقول القاعدة والقيود المشهورة قوي بيستغني عن إيه؟ عن ذكرها. يقول وقد عبر بعض العلماء عن هذه القاعدة بعنوان آخر فقالوا لا ثواب إلا بنية. وأكثر من يعبر بهذا العنوان عن هذه القاعدة هم الحنفية، لأنهم يصححون كثيرا من الأعمال بدون النية. طبعا لا ثواب إلا بنية، هنا هتدخل معايا أن المعاملات لو أدتها بغير نية هتجزئك بس بدون إيه؟ ثواب. الأحناف لأن في كده مساحة كما ذكرنا من العبادات كمان دخل معاهم، فحارصين ولك أنا ما أحضرتش النية. مين اللي قالك؟ هو لما بقول الوضوء يصح بغير نية والغسل يصح بغير نية، ما زي ما قلنا كده في النجاسة، واحد أصابته النجاسة ثم سقط عليه مطر فغسلها، هم يقولوا برضو في الغسل، واحد جنب خرج في المطر غسله المطر أو انغمس في الماء وكانش في نيته أنه هو يغتسل، فهو قالك. فالجمهور بيستدرك عليهم أنه كده أخرج هذه من باب العبادات أو أهدر قيمة النية، يقولهم لا أنا زيكم بقول في الآخر لا ثواب إلا إيه؟ بنية. فكلهم مساحة الأعمال التي يطبق عليها قاعدة لا ثواب إلا بنية عند الأحناف أكثر، فحرصين على إبراز هذه الصياغة للقاعدة، مع أنها الجمهور برضو بيقولوها، بس هو بيقولوها في المعاملات، يعني بيكون ثمرتها عندهم إبراز جانب الإيه؟ إن المعاملات طبعا لا ثواب إلا بنية دي تشمل العبادات والمعاملات، بس الصياغة دي هتبرز لي الله لا ثواب إلا بنية، يعني إذا أعمل حاجة بدون نية ما أخدش ثواب. في العبادات لم تصح ولم تأخذ ثواب ولم تسقط من ذمتك، في المعاملات هيبقى كل المشكلة فقدت النية تساوي فقدت الإيه؟ الثواب. يقول وأكثر من يعبر بهذا العنوان عن هذه القاعدة هم الحنفية، لأنهم يصححون كثيرا من الأعمال بدون النية، ولكنهم يقولون لا يوجد الثواب إلا إذا وجدت النية، لذلك فإن الوضوء عند الحنفية صحيح ولو لم ينوي المكلف، والغسل صحيح ولو لم ينوي المكلف، والجمهور على خلاف ذلك فيشترطون لصحة الوضوء والغسل النية. وأدلة هذه القاعدة تدل على صحة مذهب الجمهور وضعف مذهب الحنفية. طبعا أبرز دليل على هذه القاعدة هو اللي كان، وكما سيأتي من كلام الشيخ الشيثري، كثير من العلماء القواعد جابوا الدليل هو هو القاعدة، إنما الأعمال بالنية. فالجمهور طبعا هنا اضطراد أمر العبادة إنها لا تفعل إلا بغرض العبادة، فيشترط لها النية كبيرة. ولذلك عنوان العلماء لهذه القاعدة، هو قال لنا هنا الشيخ السعدي، قال لنا النية شرط لسائر العمل، وقال لنا في صياغة تانية لا ثواب إلا بنية، الصياغة دي محكمة. ولكن بقى هنا وغرضها الرئيسي اللي بيستعملوها بيبقى عايز يبرز أنه أحيانا يقول بالإجزاء لعمل ما بدون نية، ولكن لا ثواب إلا إيه؟ بالنية. وهذا محل اتفاق في المعاملات، وفي مساحة من العبادات الأحناف يرونها إنها قريبة، هي من الوسائل وليست من المقاصد، أو أقرب إلى أن تكون معقولة المعنى، فبيدخلوها في إنها تجزئ بغير نية ولكن يفوت الثواب. عنوان تاني وده مشهور جدا في كتب القواعد، الأمور بمقاصدها. يقول فعبروا بقولهم الأمور ليدخل في ذلك الأقوال والأفعال وأعمال القلوب، وقالوا بمقاصدها ولم يقولوا بالنيات ليكون ذلك أشمل. يقول ولكن يلاحظ على هذا العنوان، عنوان الأمور بمقاصدها، له عليه ملحوظات. أولها أن قولهم بمقاصدها فيه جعل المقصد مضافا إلى الأمور، والأمور ليست لها مقاصد. يعني كانوا إيه؟ الأمور بمقاصد فاعليها. فهنا احنا نتكلم في الصياغة واحتاجوا فيها إلى المجاز، كان الأولى عدمه. أقل الأمور ليس لها مقاصد، وإنما المقاصد إما للشارع وإما للمكلفين. طب ده درجة ايه؟ غموض تاني بقى. انت بتكلمني على انه فيهم، لما اقول مقاصد الشرع ليه الحكم من وراء الامر، من وراء تشريع هذه الامور، لما اقول مقاصد المكلفين يبقى دخلت برضو باب ربما اوسع من النية شيء. واما الافعال فانه لا يصح ان يقال ان الفعل له مقصد، وانما المقصد للشارع في تشريعه للفعل او للفاعل من أثناء فعله. يقول ويعترض عليه ثانيا على صياغة الأمور بمقاصدها بأن هذا اللفظ مجمل، فهل المراد الأمور بمقاصدها الأمور يعني وجودها صحتها؟ هنا في محذوف، فهنا فهل المراد وجودها أو صحتها أو اعتبارها أو كمالها أو حصولها؟ ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن جعل المراد هو الوجود لا يصح، لأن الأمور توجد بغير نية وتوجد مع تنوع المقاصد. يبقى هو بيقول الاعتراض والجواب، يقول الأمور بمقاصدها، أنتم قلت الناس عايزين إيه من الأمور ديت؟ ايه الخبر المبتدا اللي انتوا الخبر بتاعه بمقاصدها، شبه الجمله دي، هل هو وجود الامور ولا صحه الامور ولا؟ لان فقال ده نوع من الاجمال، ورجع استدرك قال قد يقال ان الوجود غير مراد. ليه؟ لأنه نحن نعرف أن الأشياء توجد يعني مع تنوع المقاصد أو بدون، هيبقى المقصود الحكم. الصياغة دي مش تفتح الكفلية؟ علماء القواعد الفقهية ما كانوش مشغولين بالكفلية، ما كانوش مشغولين، يعني لم تطرح عليهم ولا يتصور في دارس علم القواعد انها ان ذهن يروح اليها، لا ما فيش كده. لكن اللي انت عايز تقوله بقى اللي محتاج الاحتراز عن الكفلية، قاعدة مصالح المفاسد. وبرضو العلماء ما وهم بيتكلموا في قاعدة مصالح المفاسد ما كانش مطروح المكافلية لكي يذكروا الفروق بين هذه القاعدة وبين المكافلية. لكن في زماننا صار هذا مهم، وفي بعض الرسائل الجامعية في هذا الموضوع من الموضوعات المهمة جدا، وإن كان في الآخر هو يتقال في سطرين أو يعني، لكن قد يكون السطرين دول محتاجين شرح وإشباع عشان يعني يتكون لدى الدارس التفصيل الحقيقي والفرقان بين قاعدة المكافلية وقاعدة مصالح المفاسد. يعني خليها دي لما تيجي، لكن هي المهم المجال اللي بتحتاج فيه تفرق بين القاعدة الشرعية وبين المكافلية هو قاعدة المصالح المفاسد. يقول الأمور بمقاصدها، أحد الاعتراضات عليه أنك ممكن تقول وجود الأمور بمقاصدها، صحة الأمور بمقاصدها، اعتبار الأمور بمقاصدها إلى غير ذلك، فقال ده إجمال في التعريف أو في صياغة القاعدة، ورجع قال لا، ما هو ممكن يقال بأن جعل المراد هو الوجود، الاحتمالات دي كلها منفية ما عدا واحد، يبقى الإجمال ده إيه؟ منفي. يعني الإجمال بادي الرأي، لكن عند التأمل تلاقي النص بدون ما يحتاج لنص آخر مبين جواه البيان، يبقى ما هوش مجمل، لأن أنت بعد ما تنظر فيه هتلاقي الاحتمالات الأخرى كلها لا تصح عدا الصحة، فيبقى طيب. قل وأما الاحتمالات الأخرى فإنها واردة، أو يعني باستثناء الوجود كلها قد يعني تدخل في القاعدة بصورة أو بأخرى، ولا يمتنع أن يكون اللفظ الواحد دالا على معاني مختلفة وكلها مرادة لقائل هذا اللفظ. هو ما عملهاش مع صياغة القاعدة دي، وهو بيقول وهذا يعود إلى قاعدة المشترك هل يحمل على جميع معانيه، يقول الذي يترجح لديه هو أن المشترك يحمل على جميع معانيه التي لا تعارض بينها ما لم يمنع مانع. هو لما جه يطبق على كلام المصنف في الشطر الأول لما قال النية شرط لسائل العمل، قال هل المراد شرط الوجوب أو شرط الصحة؟ فقال مش هينفع نحملها على الاثنين باعتبارهم متنافيان. وهنا قال ممكن أحمل تقدير الأمور بمقاصدها، تقدير الصحة والكمال والكلام ده كله، أقول كل ده كمال الأمور بمقاصدها، صحة الأمور بمقاصدها، والمشترك يحمل على معاني غير المتناقض. المشكلة انه اعتبر ان شرط الوجوب وشرط الصحة متناقضين، وما هوش متناقضين، ولكن اللي منع من حمل كلام المصنف او جعلنا نقول اننا نتكلم عن الصحة وتصريحه بالصحة في عجز البيت. يقول والذي يترجح لديه هو أن المشترك يحمل على جميع معاني التي لا تعارض بينها ما لم يمنع منه. ولكن هذه القاعدة لا تتمشى مع الشافعية والحنفية الذين لا يرون سد الذرائع ويرون أن العبرة بالظواهر لا بالمقاصد. الأمور بمقاصدها ممكن تجعل من ضمن فروعها قواعد باب المصالح المرسلة وباب الإيه؟ باب سد الذرائع. يقول بس الأحناف والشافعية لا يقولون بهذا، فكأن كده القاعدة دي تبقى صياغة مالكية أو حنبلية، على أن النسبة إن الشافعية لا يقولون بسد الذرائع ده في حد ذاته عايز تحقيق تكلمنا عليه في الأصول. هم فقط يعني يروا أن معظم المذاهب الأخرى توسعت في إعمال قاعدة سد الذرائع، وهم لا يعملونها إلا في حدود ضيقة وما بيسموهاش غالبا سد الذرائع، ومن ثم قيل أنهم لا يقولون بسد الذرائع. يقول كما انتقد الأمور بمقاصدها انتقد ثالثا بأن قولهم الأمور يشمل الذوات، لأن الذات أمر من الأمور، لأن الأمر هو الشأن كما قال تعالى وما أمر فرعون برشيد. بس هنا يعني مش ذات، فهو هو يعني يقول وليس المراد بالأمر هنا الطلب، إنه الأمر يعني الطلب من الغير على وجه اللزوم، لأن الأمر بجمع الطلب بمعنى الطلب جمعه أوامر، وهم قالوا هنا أمور، قالوا أمور ما قالوش إيه أوامر، الأمور بمقاصدها لم يقولوا أمر. ولا صح عن تناط الأحكام الشرعية بالذوات، ماشي حتى لو كده محيب أداء إيه ممكن أستعمل لفظ عام ويكون المخصص بتاعه يعني السياق او انه ممتنع عقلا او شرعا ان يحمل عليه، فاقول ايه الامور بمقاصدها خرج من ذلك الذوات لعلمنا انه لا يتعلق بها امر الايه النواهي. احنا بنتكلم على افعال المكلفين، ما بنتكلمش على ذوات. الذوات ايه يعني؟ حتى بتيجي تتكلم على حكم الخنزير ده اختصار اكيد صح، حكم لحم الخنزير برضه ده اختصار، لان انت تسال عن فعل مكلف بإزاء هذه الذات. انا تيجي ان احنا عارفين ان الخنزير محرم اكله، ونتيجة ان احنا عارفين ان الكلام على المحارم من النساء ده من معهود الشرع، نقول الشرع حرمت عليكم امهاتكم يعني ايه، ما هي ذاتها اكيد في محذوف وتقديره الزواج. ليه؟ لان هو ده المعنى المناسب اللي ممكن يتعلق بهذه الذات ويكون محرم. يقول فلا صح لنا أن نقول الجدار جائز، ولا يعني طبعا هنا الجدار جائز دي كلمة أو جملة غير منضبطة فقهية. لما نقول لحم الخنزير محرم فنتيجة أن المحذوف معلوم للمتكلم والسامع هي جملة منضبطة ومعناها ايه؟ اكل لحم الخنزير المحرم. يقول فلا صح ان نقول مثلا الجدار جائز، وانما تناط الاحكام الشرعيه بافعال المكلفين، فيقال بناء الجدار بيع الجدار، هدم الجدار نحو ذلك من الأفعال. أما أن تناط الأحكام بالذوات فهذا لا يصح. يقول ويشكل على ذلك بعد، هو طبعا طبيعته دايما إيه، احنا قلنا من ده كان شرح صوتي أصلا يعني مش مكتوب، إنه يقول الكلام مستدرك على نفسه زي أي شارح يعني. فهو بيقول الله ويستشكل على هذا أن الشرع خاطبنا بأمور ذكر فيها الذوات، زي حرمت عليكم أمهاتكم وزي حرمت عليكم الميتة. يقول وذهب العلماء في ذلك ثلاثة مذاهب في الخطاب الشرع المتعلق اللي ظاهره أو صياغته أو ألفاظه تتعلق بالذوات. يقول فالحنفية يرون أن الأحكام التي تنض بالذوات نصوص مجملة، فيقولون حرمت عليكم الميتة هذا نص مجمل لا نفهم منه شيئا، قالوا لأنه لا يعهد نص الأحكام بالذوات. الأحكام خطاب وتكليف، فالتكليف لازم يكون بفعل مكلف، أنت تفعل أو لا تفعل أو لا حرج في أن تفعل أو لا تفعل. أن يبقى في خطاب يقول لك أنه يحرم أو يحل أو أي شيء لشيء غير فعل نفسك، هذا غير ممكن عقل. ولذلك الأحناف بيقول لابد من تقدير، وحيث ان هو مش وحيث انه يبقى النص اللي بيجي لي فيه خطاب فيه ذكر ذات بامر او نهي، يقولوا ده خطاب مجمل لا نفهم منه شيء. طيب بعض العلماء بيقولوا لا، احنا نقدر كل الافعال اللي ممكن يتم افتراضها. يبقى هنا بيقول يقول حرمت عليكم جميع الافعال، لما الله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة يعني حرمت عليكم جميع الافعال المتعلقه بالميت الا ما ورد دليل بتخصيص، مثل النظر. يعني هقول بقى ايه، اكل الميتة، النظر الى الميتة، استعمال الميتة في اي استعمال، لمس الميتة. قلت طالما الله عز وجل قال حرمت عليكم الميت، تحط كل الاحتمالات لهذا المحذوف. طيب اقول لك بيع الميت نعم، ويبقى الحكى ان ده نص عام، خد بالك هو مش عام، كانه عام يشمل كل الافعال الا ما خصه ليه الا ليه. ده مسلك في تفسير خطاب الشرع اللي بيتكلم على ذوات. المسلك الثالث وهو مذهب الجمهور، نبحث عن تقدير فعل مناسب، البلاغة الإيجاز والحذف، ولكن في نفس الوقت الكلام لازم يكون إيه، معلم فيه بيان. فالمتكلم يجمل أن يحذف ما هو معلوم للسامع. أما بنيجي في باب الميتة، المعرفة بالشرع بأن ده باب بتكلم على الأطعمة، بتكلم على حرمت عليكم أمهاتكم، ده بتكلم على باب الإيه؟ الزواج. فهنا حرمت عليك أمهاتكم حنقدر أي التزوج منهن، وحرمت عليك أمهاتكم سنقدر أي الأكل منها. حيرجع تاني بقى، هو قال لنا كده عندنا صياغة الشيخ السعدي رحمه الله، النية شرط من سائر العمل. جاب لنا الصياغة اللي هو قال احنا بنحبوها كتير، اللي هي لا ثواب إلا إيه، بنية، وصياغة الأمور بمقاصدها. وفي الآخر بيقول لنا إنه الصياغة الأقرب أو كان يفضل هو أو الذي يرجحه هو، ناخد صياغة نص الحديث الأعمال بالنيات. بيقول لنا فوائد كثيرة لهذه الصياغة، طبعا منها بركة انها هي نص الحديث غير كثير من الفوائد المعنوية المترتبة عليه. الآن خليها المرة القادمة إن شاء الله تعالى. طبعا هو يعني القاعدة الأولى دي احنا قلنا دي قاعدة كلية أطال فيها النفس نسبيا، وخلينا يعني ناخد معاه كل الفوائد اللي عايز يقولها لنا في شرح هذه القاعدة. يبقى كده هو لنا الصياغات المختلفة لهذه القاعدة، وبعدين إن انتهى بنا إلى صياغة هو بيفضلها، وهذه الصياغة لها فوائد وأثر في فهم القاعدة وتطبيقها. ده اللي احنا حنقف عنده ونكمله المرة القادمة إن شاء الله تعالى. كما اتفقنا بنعتذر اليوم عن استكمال باقي الدروس، نكتفي بهذا القدر النهاردة. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.